بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الآن إن شاء الله في كتاب الباعث الحفيظ واليوم درسنا في نوع ألا وهو النوع الحادي عشر أو الثاني عشر المدلس الحديد المدلس بفتح الله وتشديدها ومعنى المدلس هو الراوي والمدلس اسم مفعول من التدليس حديث مدلس وحديث مرسل حديث منقطع حديث معلق وحديث مسلم وحديث موصول أنواع سبقت معنا معنى في هذا النوع الثاني عشر المدلس يعني ما حكم الرواية المدلسة هل يحتج بها أو لا يحتج بها هل تصلح في الشوال المتابعات أو لا تصلح في الشوال المتابعات ما حكم المدلسين أو المدلسين هل هم سواء في مرتبة واحدة أو ليسوا في مرتبة واحدة والمدلسون طبقات قال المدلس كله اسم مفعول من التدليس وهو باللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري وأصله من الدلس وانتم عندكم في باب البيوع يسموه خيار التدليس وخيار العيب وخيار المجلس وخيار الشر وخيار الاختلاف والنزاع وأنواع فالآن معنى خيار التدليس هذا التدليس بالكل صور المرأة الجارية العجوز الشنطاء يحمل خدودها فتصير شابة يجيب ثمن غير الثمن أولا طيب شعرها أبيض شيبة الحمد لله يسودون شعرها لكي تنفق وتروج كما هو الشأن هذه الأيام ممكن واحد يذهب يخطب شابة رموش تركي وعدسات تركي وأسنان تركي وأظافر تركي وعند اليوم بيحط كل شيء كده جنبه تخلع كل تركي تدليس معنا يا أخوان هذا موجود اليوم وشعر تركيب وكعوب تركيب ومصايب كلها تركيب نسأل الله العفو والعافية ما بقي شيء أصلي إلا قليل ونادر جدا جدا جدا معنا يا أخوان فالله المستعان فهذا التدليس مأخوذ من إيه من ظلمة الليل الدلس عندنا الدلس وعندنا الغلس وعندنا الغلش معنى يا اخوان عندنا ايه الدلس قبل الغلس الغلس شويه تتاكد ان الصبح فعلا المشرق. ها تاكد في فارق، فارق من ناحيه المشرق. اطراف الجبال ترى، اطراف الجبال ترى، رؤوس الجبال ترى. اذا ميزت رؤوس الجبال كما قال ابن عباس فهذا وقت صلاه الصبح، لانك في ظلمه الليل لا تفرق بين رؤوس الجبال والسماء، تجد كلها ظلم، ظلم واحد، طبقة واحدة. ولكن عندما يسطع الفجر الصادق تميز رؤوس الجبال، لو في جبال يعني، طبعا هنا ما في جبال، ها؟ لكن في مكة جبال، في المدينة جبال، ها؟ جبال حجاز معروفة سلسلة ممتدة من أول جزيرة، من جنوب الجزيرة لشمال الجزيرة. حجاز يسمى حجاز أن تحجز النجد والتهامة. طيب فاحنا نحتاج إلى جبال عشان نميز إيه؟ وقت صلاة الصبح، لأن بعضنا ما بيتيقنش بصلاة الصبح إلا بعد ساعة. الله، طب ونعمل إيه؟ فإذا ما سيصلي إلا بعد الشروق، هذه مشكلة. بعضنا بيتيقن بعد نصف ساعة، وبعضنا بيتيقن بعد مبلغ من الوقت، وبعض الناس تجده ممكن قاعد ياكل ويشرب وناوي صيام، واصلا لم يتيقن مجيء الليل، مجيء النهار وذهاب الليل. لا يا اخي، ده الامر ايسر من هذا، الامر ايسر من هذا، بارك الله فيك. فان استطعت ميزه للامر ان شاء الله بسهوله جدا جدا، لا باس. لكن لكوننا عشنا في مدن وعواصم غبنا عن ايه؟ عن الامارات والوسائل التي يميز بها للشيء، هذه مشكلة. الناس هم يعيشون في بوادي الصحاري، يعيشون مع يعني معرفة الأوقات بالقمر، بالأهلة، النجوم وما إلى ذلك، يعرفون جيدا يميزون. لكن لما عشنا في مدن عاصم وعمائر شارقة وجبنا عن هذا الشيء، وجبنا عن هذا الشيء. إذا الآن الدرس مأخوذ من إيه؟ من ظلمة الليل، اختلاط بين ظلمة الليل وضوء النهار. لا تبين الإنسان. طيب التدليس في الاصطلاح إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهر، وهو رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه موهما انه سمع، كان يقول قال قتال او عن قتال او ان قتال او ذكر قتال او حدث قتال، ما قالش حدثني قتال، ما قالش اخبرني قتال، ولم يقل سمعت قتال. عرفنا؟ ففي فرق. قال والتدليس تعريفه أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه. طب ما احنا عندنا يا إخوة اللي هو الإرسال الخفي، إيش الفارق بين الإرسال الخفي والتدليس؟ ها؟ أول شيء الإرسال الخفي فيه معاصاة وفيه لقاء، لكن ما فيه سماع أصلا من الأساس، لم يسمع من الأساس، هذا هو الإرسال الخفي. معلوم كده في كتب المراسيل أن فلان ابن فلان لم يسمع من فلان، صح، عاصره جميل، لقيه بل، هل سمع منه؟ السماع منتفي. فيقول عن فلان اسمه ارسال ايه؟ خفي. طب الارسال الجلي رواية الراوي عمن لم يدركهم، لم يعاصرهم. معنى ميمون بن شبيب قالوا لم يدرك عائشة، اذا ده ارسال ايه؟ جلي ظاهر، يعني مفيش تعاصر ولا إدراك. إذا سماه العلماء إرسال جلي، وفي إرسال إيه؟ خافي. وفي فرق دقيق وخيط دقيق بين التدليس والإرسال آخر. طيب الآن أما يأتي راوي من الرواة وهو معروف بالتدليس فيقول عن صالح الأعمش مثلا معروف بالتدليس يقول مثلا عن أنس أو قتادة يقول عن أنس معروف سماع قتادة من أنس لكن أحيانا قتادة يقول عن أنس وقتادة مدلس الحسن البصري لما يقول عن فلان الحسن معروف في التدليس لما يقول عن صامورة صامورة بن جندب معنى طيب نقول له عن هذه أيها الإمام أنت إمام جليل رفيع القدر لكن يؤخذ عليك أمر التدليس لأن التدليس ده كان مشهورا منتشرا في البصرة وفي الكوفة معنى أكثر ما يكون وقليل في الحجاز مكة والمدينة معنى إخوان فالحسن البصري من البصر وأكثر تمركز الروايات كان في البصرة والكوفة وبغداد لتمركز الخلافة هنا خلافة بني العباس استقرت هناك معنى يا فوق خلافة بني أمية كانت في دمشق معنى الخلافة الراشدة في البداية كانت في المدينة معنى يا فوق يقول والتدليس قسمان يعني عايز يقول ايه قسمان ايه رئيسية واحد اسناد والثاني شيوخ او بدل ما يقول اسناد ها قل تدليس السماع اوهمك انه سمع ولم يسمع اوهمك ان الشيخ اللي بعده في تدليس التسويه سمع ولم يسمع لان احنا معنى تدليس السماع ده اقسام وانواع معنى تدليس التسويه داخل في تدليس السماع والاسناد ومعنى تدليس العقل ومعنى تدليس القاطع والسكوت ومعنى تدليس البلدان والأمك معنى يقول ومعنى تدليس الإسناد كل هذا إيهام في السماع سواء الإسناد سواء القاطع أو العطف أو البلدان والأماكن أو السكوت والقاطع معنى عرفنا الآن تدليس الإسناد طب تدليس العطف هو أن يسقط الراوي عفوا هو أن يعطف الراوي على شيخ الذي حدثه راوي آخر لم يحدثه كأن يقول بشير هشام بن بشير السلمي حدثنا حسين ومغيرة فحسين حدثه ومغيرة لم يحدثه إنما هو أضمر كلاما في نفسه فقال حدثنا حسين ومغيرة إن كان حدثنا أوهمك أنه سمع الحديث من عدة مشاهد وسيأتي معنا ما هي الدوافع للتدليس وما هي أسباب التدليس وسيأتي معنا إن شاء الله أسباب دم العلماء للتدليس إذن أول شيء الآن تدليس العقل اشتهر به هشام بن بشير السلمي يقول حدثني حصين ومغير حدثني فلان وفلان تدليس التسويه واحيانا يسمى تدليس التجويد تدليس التسويه ان يسقط الراوي شيخ شيخه يسقط الراوي ايه شيخ شيخه يعني مثلا الوليد بن مسلم الدمشق يقول حدثني الاوزاعي شوف هل عمل غلط الوقتي في غلط هو ما قالش حاجه ما قالش عن اللي بيقول ايه حدثني الاوزاعي ولا مش واضح واضح بقول حدثني الاوزاعي لان الشيخ فعل الاوزاعي عن صالح، وصالح فعلا هذا ثبت سماعه وثبت للأوزاع سماعه من صالح، لكن ايش السبب انه ما قالش حدثنا صالح؟ اتى بكلمة عن او ان او قال. ان الراوي ده الوليد بن مسلم الدمشقي حدث رجلا ضعيفا او صغيرا، شيخ الاوزاع، شيخ ايه؟ الاوزاع. قالوا للوليد بن مسلم انت الان تجعل الناس يفعلون بالاوزاع. قال انبل الاوزاع ان يروي عن مثل هؤلاء، انزل الاوزاع ان يروي عن مثل ايه؟ هؤلاء. عرفنا يعني انا خايف على الاوزاع، يعني انا بدافع عن الاوزاع، فلذلك اسقطت الرجل الضعيف او الصغير اللي هو شيخ من؟ شيخ الاوزاع. عرفنا. طيب اذا تدليس التسوية الذي هو شر انواع التدليس واقسامه هو اسقاط ثقة صغير او ضعيف بين ثقتين سمع كل منهما من الاخر بصيغة عالم، بصيغة تحتمل السمع. عرفنا هذه ولا مهم؟ نعيد فعل تدليس التسوية هو اسقاط ثقة صغيرة، اسقاط ثقة صغيرة او اسقاط ضعيف بين ثقتين سمع كل منهما من الاخر، كل واحد سمع الاخر ولقي الاخر واخذ عنه بصيغة تحتمل ماذا؟ السماع. عرفناها دي ولا مش واضحة؟ لماذا سميناها التسوية؟ لأنه سوى الإسناد وأظهره جميلا حسنا جيدا وأخفى العيوب التي فيه، أظهر لك الرفعاء الأسوياء وأخفى عنك الضعفاء الأدنياء. الحمد لله. إذا سواه ولا ما سواه؟ سواه. إذا هذا تدليس ماذا؟ تدليس التسوية، شر أنواع التدليس، لأنك عندما تمر ترى المدلس قال حدثنا فلان وشيخ فتنخدع وتغتر بهذا التحديد، والعلة فوق هذا الشيء، العلة فوق هذا الشيء. عندنا تدليس العطف عرفنا، تدليس تسوية عرفنا، تدليس القطع والسكوت كأن يقول مثلا حدثنا ثم يسكت، ثم بعد قليل يعني بعد ما ياخذ نفس يقول عروة بن الزبير، فتفهم انت أن المحدث له هو عروة بن الزبير، وهو أضمر شيئا آخر عندما أخذ نفسه، يقول أخبرنا ويأخذ نفسا يلاحظ بقصد، معنى يا إخوة أخبرنا ثم يقول صالح بن علي، صالح بن علي، فظن أنت الذي أخبرهم منه هذا المذكور وليس الأمر كذلك. إذا ده اسمه إيه بقى؟ تدليس العطف أو الخطأ أو السكوت، خطأ وشك. في تدليس آخر اسمه تدليس الحذف، حذف أداة التحمل، لا يقول أخبرنا ولا يقول سمعت ولا يقول حدثنا، انما اقول سفيان بن عيينه. طب ايش بقى سفيان بن عيينه؟ ماله؟ في حصل حاجه؟ في رجال سقط هو مش راضي يذكرهم، إما ضعفاء، إما مبتدعة، إما صغار، إما كذا، إما كذا، إلى آخره. إذا في تدليس هذا الحد. طيب تدليس البلدان والأماكن، كان يقول حدثنا فلان بالقاهرة، والقاهرة دي شارع جنبه في الحرم اللي جنبه. طب حدثنا فلان بالصعيد، ها، وجنبه شارع ملقب بالصعيد. يقول لك حدثنا فلان باليمن، وجنبه شارع برضه بنفس الاسم. يقول لك مثلا حدثنا فلان من وراء النهر، هو جالس جنب الترعة جنب النهر، يقول حدثنا فلان من وراء النهر، ها، هو جنب النهر. إذا بيهمك إنه ارتاح وسمع ببلاد كثير، ها، كان واحد يكون من أهل حمص مثلا، في حمص في دمشق وفي حمص في الأندلس، فواحد قاعد مثلا في حمص في دمشق يقول حدثنا فلان في حمص، وأنت تظن بحمص الأندلس وهو بحمص الشام. إذا في تدليس إيه؟ البلدان والأمان. كل هذا تشبع بما لم يعطى الشخص، تشبع بما لم يعطى، لأن لما يحدث رجل أو رجلين في الإسناد يقترب من النبي ولا ما بيقترب، يعلم، يوهمك العلوم، وهذا سبب من أسباب التدليس، إيهام العلوم، بيوهمك إن الإسناد عالي لأنه أسقط رجلا أو رجلين. إذن الآن هذه أنواع تدليس السمع، وفي نوع قصير له، تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هذا ما فيش فيه تدليس سمع وإيهام السمع، إنما مشكلته إنه بيسمي شيخه مرة صالح بن علي، وبيكنيه مرة أبو صالح، وبينسبه مرة التميم، وبينسبه بالبلدة مرة الكوفة، وهو شيخ واحد، فمرة يتصرف فيه باسمي واسم أبي، مرة يذكره بالكنية، مرة يذكره نسبة للبلد، مرة يذكره نسبة للقبيلة. أنت عندما تأتي تبحث لتقف على هذا الشيخ تحتار وتضطرب، من هذا أبو صالح؟ من هذا محمد بن سعيد؟ من هذا التميمي؟ من هذا البصري؟ من هذا ابن سعيد؟ اضطرب عليك الأمر. وكان الإمام الخطيب البغدادي لهجا في كتبه بهذا النوع، أحيانا يسمي الشيخ، أحيانا يلقبه، أحيانا يكنيه، أحيانا ينسبه، فيمشي الباحث حيران لا يدري. وعيب هذا النوع أنه يوعر على الباحث الوقوف على الراوي، يوعد عليك الوقوف ايه على الراوي، لان كثرت القاب واسماء واوصاف لا تدري من هو المقصود، واحيانا تخرج من البحث فتقول هو مجهول لانك لم تجده ولم تقف عليه، مع انه رجل مشهور معروف. إذا نحن معنا تدليس السماع وتحته ماذا؟ أنواع وأقسام، وتدليس الشيوخ قسم آخر لهذا القسم. ليه؟ لأن تدليس الشيوخ ما أوهمك أنه سمع، بل يقول حدثنا علي، حدثنا صالح، أخبرنا فلان، أخبرنا سعيد، إلى آخره، يصرح بالإخبار والتحديث والسماع. أما الأقسام الأخرى فيها إيهام السماع بعن أو قال أو أن أو حدث أو ذكر معناه، أو العطف، واو العطف، أو قطع الأداة أو حذف الأداة أو تدليس في البلدان والأماكن. معنى يا إخوان؟ إذن هذه أنواع التدليس وأنواع الحديث المدلس. وألقابه التي اصطلح عليها أهل الحديث، وذكرنا الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي. فمن هي إذن الدوافع للتدليس؟ ذكروا منها: واحد، ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة أو غير ثقة، ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة. الثاني، تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه. تأخر وفاة الشيخ يعني عاش 100 سنة، عاش 120 سنة. طيب لما عاش 100 سنة وعاش 120 سنة، سمعت منه أجيال كثيرة، سمع منه الكبار والصغار يقولون الحق الأحفاد بالأجداد، الحق الأكابر بالصغائر. فلما كنا أروي على الشيخ، طب فيه طلبة وتلاميذ شاركوني وهم صغار، فروح أنا أعمل إيه بقى؟ أحذف هذا الشيخ لكي لا يقال شاركك الصغار فرووا عن هذا الشيخ. ففيه تشبع بما لم يعطى المرء. قال: تأخر وفاته بحيث شاركه بالسماع منه جماعة دونه. الثالث، صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه. صغر سنه، الشيخ نفسه صغير والراوي المدلس كبير السن، فلو ذكر الشيخ الصغير يقول له: أنت ما ارتحل؟ ما أخذت لنا من هذا الصغير؟ ما وجدت إلا هذا الصغير؟ فيا حبيب يسقطه، فيكون تدليس ايه؟ سماع. الرابع، كثرة الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على الصورة الواحدة، وهذا واضح في تدليس الشيخ. بدل ما يقعد هو مكثر عن الشيخ الفلان سعيد بن علي مثلا، فدائما يقول: حدثنا سعيد بن علي، أخبرنا سعيد بن علي، هيملأ الصحف سعيد بن علي، فيتصرف في اسمه مرة بالكنية، مرة بالنسبة، مرة بالنسبة إلى جده، مرة بالنسبة إلى أبيه، إلى آخره. الرابع أو الخامس، توهيم علو الإسناد ليوهمك أن الإسناد عالي وهو الإسناد نازل. السادس، فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير. يعني أنا سمعت من هذا الشيخ 1000 حديث وفاتني 100 حديث والشيخ له 1100 حديث ففاتني 100 حديث، فأتي في 100 أخذها بواسطة، أخذها عن تلميذ من التلاميذ عن الشيخ، فأتي أسقط التلميذ وأتي الكلمة عن مباشرة إلى الشيخ، وأنا معروف بالرواية عن هذا الشيخ. فعندما تقرأ هذا الإسناد تقول: فعلا ده سمع من الشيخ، فلن تتشكك. طيب، بما يعرف التدليس؟ مسألة لابد من معرفتها، اجعل الأسئلة في أوراق. يعرف التدليس باعتراف الراوي، معنى يسأل يحقق معاه فيعترف ويقول، يعني مثلا فلان من الرواة يقول: عبد الرزاق. فيقال له: أسمعت من عبد الرزاق؟ قال: لا، حدثني به فلان عن فلان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس. إذا أسقط وصيد ولا ما أسقط؟ أسقط. إذا اعترف وأقر ولا ما اعترف؟ اعترف وأقر. الطريقة الثانية تنصيص الإمام من الأئمة، تنصيص إمام من الأئمة على أن فلان هذا مدلس. معنى يا فهد؟ السبيل الثالث معرفة طرق وأساليب الحديث، فتجمع طرق الحديث وأساليبه، فتجد الراوي هذا مرة قال حدثنا صالح عن سعيد، معنى حدثنا صالح عن سعيد، في إسناد آخر ترى رواية مباشرة عن سعيد وأسقط صالحا. إذن هو دلس صالحا هذا، قد يكون ضعيفا قد يكون صغيرا، وقفز إلى الشيخ الشيخ مباشرة. طيب ما هي طبقات المدلسين؟ هل هي في حد واحد؟ وطبقة واحدة لا، العلماء قسموها إلى أقسام. واحد، من لم يوصف بذلك إلا نادرا، هذه الطبقة الأولى. وعن عنتها تمشى، عن عنتها تسلح، كمثل يحيى بن سعيد الأنصار نادر التدليس. فإذا وجدتموه عن عنا بارك الله فيكم، إذن تدليس مقبول، عن عنة تمشي. وأكثر عن عنة المدلسين في الصحيحين من هذا البحر، من هذا الصحيح. هذه الطبقة. الطبقة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه كابن عيينة. ليه؟ إنه كان لا يدلس إلا عن فقه. عرفنا؟ طيب، والثوري تدليسه يحتمل. إذن عن عنة ابن عيينة وعن عنة الثوري من الناس من لا يأخذ بهذا التقسيم، من الناس من لا يأخذ بهذا التقسيم وهذه الطبقة، لكنها في الحقيقة معتبرة معمول بها. ترونها في كتاب الحافظ المحذر مراتب التقديس، وكتاب الذهبي، وكتاب ابن برهان، وكتب أخرى جعلت هذه الطبقات وقسمها. الطبقة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، كأبي الزبير المكي. الرابع من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثه إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم، كبطية بن الوليد. أحاديث بطية ليست نطية، فكل منها على فطية، كل منها على فطية، كل منها على حضر. الرابع، الثالث، من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرعوا فيه بالسماع كأبي الزبير. من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديث إلا بما صرحه فيه بالسماع. الرابع، لكثرة تدليسهم كبقية ابن الوليد، فبقية ابن الوليد. أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على بقية. الخامس، من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، مثل من؟ ابن لهيعة مدلس وضعف بسوء حفظه، فحديثه مردود ولو صره بالسماع إلا أنه يصلح للشواهد والمتابعة، يعني مردود إذا كان على انفراده، أما إذا كان في باب الشواهد إذا أتى متابعا له فيصلح الشواهد المتابعة. ومن هذا القسم الأخير أقسام ناس مطروقون، مطروقون لا يحتج بهم ولا يستشهد بهم. فمنهم من يستشهد بهم كابن لهيعة، رمي بسوء الحفظ، طعن به من قبل حفظه، وايضا هم بالحسن. وفي ايضا منهم اناس القسم الخامس هذا اكثر من التدليس وفتركوا وايضا رموا بنوع ضعف وطعن فيهم من قبل الحفظ كذا. الان ما حكم التدليس؟ يعني ما حكمه بالنسبة للقبول والرد؟ وكذلك سنتعرض لحكمه من الناحية الشرعية. وهل الإرسال مذموم كالتدليس؟ الجواب لا. ذم الأئمة التدليس ولم يذم الإرسال، هذا واحد. طيب المدلس هل نرد حديثه مطلقا؟ هناك من العلماء من يقول يرد حديثه مطلقا، ومن العلماء من يفصل، والصواب التفصيل. إذا حدث أخبر قال سمعت فحديثه مقبول، وإذا عن توقفنا في حديثه. عرفنا توقفنا فين؟ في حديث. انتهينا من هذا؟ طيب ما هي الأسباب التي يذم من أجلها التدليس؟ واحد، العلماء يا إخوة ذم التدليس ذما شنيعا، حتى قال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وقالوا التدليس أخو الكذب، ذموه لأسباب. واحد إهامه، إهامه السماع عمن لم يسمع منه. الثاني عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، ما بينش ما كشفش، سمع ولا ما سمع، حدثه ولا ما حدثه، أخبره ولا ما أخبره، معنى ثناء حسن. الثاني عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، احتمال السماع وإهام السماع. الثالث علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا، لم يكن ايه مرضي، علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا، يعني الرجل الذي أسقطه الراوي يعلم أنه لو ذكره وأظهره غير مرضي وسيرد حديث ولن تنفق بضاعته. عرفني يقول هل المسألة الأخيرة التدليس غش معنى إخوان؟ الجواب هو مكروه، هو مكروه، ومهما فعل هؤلاء المدلسون يبين أمرهم وينكشف وينجح. وأيضا هم كذبوا، لو جئت تقولهم كذبوا ما كذبوا، الكذب شيء والتدليس شيء آخر، لكن هو مكروه ومذموم ولا يصح أن نقول غش للأمة، لأن الأمة دينها باطن متين غض ضريب. وما أضر الروايات وما أضر السنة تدليس المدلسين، عرفنا يا أخوة؟ لأنه لو دلس من طريق حفظ لنا الحديث من طريق الآخر، وهذا في أغلب وأكثر الروايات والأحاديث. والنادر جدا جدا الذي لا يوجد له شاهد ولا متابع، نادر جدا جدا، لسيما وقد دلس جماعة كبار من الأئمة على رأسهم الحسن البصري، قتادة، الأعمش، لم يسلم من التدليس إلا القليل من الأئمة. عرفنا يا إخوان؟ هذا باختصار ما يتعلق بمباحث التدليس، وبقيت معنا إن شاء الله قراءة كلام الحافظ ابن كثير مختصر مقدمة المسألة. وأخيراً إن شاء الله للدرس المقبل، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.